السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين الغر الميامين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد، فلا نزال يا الأخوة نخوض في باب قل الخائضون فيه لدقائقه ومغاليقه، ولكننا نستعين الله تعالى عليه ونسأله سبحانه المدد فيه. كان هنالك أسئلة أو إضافات وإفادات في المجلس الماضي نذكره أو نذكر ما يتعلق منه مما أعان الله تعالى على البحث فيه في هذه الأمسية. ورد سؤال عن لفظ الجلالة، أمشتق هو أم جامد؟ الله، لفظ الله، اسم الله، لفظ الجلالة. وهذا أو هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها وبينها علماء أهل السنة. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: لفظ الجلالة الله جامد، لأنه لو كان مشتقا من الآلهة لكان بمعنى الإله ويطلق على الآلهة الباطلة، لكن لفظ الجلالة الله علم على ذاته تعالى لا يشاركه فيه غيره. هذا كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو من كبار علماء السلف، أعني منهج السلف والسلفية المعاصرين. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله يقول: هو مشتق على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن أصله الإله، حذفت همزته تخفيفا لكثرة دعائه وندائه بذلك في أصل اللغة العربية. إذن اختلاف بعض أهل السنة في بعض مسائل فروع العقائد أمر مقبول كما أشرنا إليه، وهذا مثل أو تمثيل على ما ذكرنا. وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي من قوله لو كان مشتقا من الآلهة لكان بمعنى الإله ويطلق على الآلهة الباطلة، الحقيقة هذا يعني إشكال ليس بقوي، لأنه حتى لو كان مشتقا وبمعنى الإله فإن لفظه الله علم على الذات، فلا يتعارض اعتباره مشتقا واعتباره علما على الذات، فكونه علما على الذات يدل على أنه لا يجوز أن يطلق على غير ذاته سبحانه وتعالى، لأنه اسم لا يشاركه فيه سبحانه وتعالى غيره. وبالمناسبة ممن قال من أهل العلم أن لفظ الجلالة الله جامد وليس مشتق الإمام الشافعي، فهي مسألة إذن من مسائل الخلاف المبكر بين أئمة السلف وعلماء السلف، لكن القضية متعلقة بماذا؟ بفروع مسائل العقيدة لا بأصولها. أيضا ورد السؤال حول إثبات الأشاعرة للأسماء الحسنى، هل يتضمن ذلك إثباتهم للصفات؟ قلنا لو تضمن ذلك لما اقتصروا من الصفات على سبع، وإنما لا أثبتوا كل صفة أثبتها النص الشرعي الوارد أو النصوص الشرعية الواردة في الأسماء الحسنى، لكن حقيقة هم التفوا على الموضوع فقالوا بقية الأسماء التي لم يثبتوها بطبيعة الحال, هم لم يثبتوا الصفات, هم لم يثبتوا من الصفات إلا سبعة أو سبعا وثلاث عشرة أو عشرين, قالوا بقية الأسماء راجعة إلى ما أثبتناه, كل صفة دل عليها اسم مما لم يثبتوه أرجعوها إلى أحد الأسماء أو الصفات السبعة التي دلت عليها الأسماء السبعة أو الثلاثة عشر أو العشرين بحسب الخلاف. أيضا من المسائل موضوع عدد الصفات التي أثبتها الأشاعرة وقول القائل من أول من أثبت ثلاث عشرة صفة. في كتاب لبعض علماء الأشاعرة المتأخرين اسمه توضيح العقيدة المفيدة في علم التوحيد بشرح المزيدة, المزيدة للدردير المالكي والشرح لحسين بن عبد الرحيم المكي, يقول فيه صفات الله عشرون في قول مذهب جماعة منهم الرازية يعني أتباع الفخر الرازي والإمام الأشعري ومن ذهب معه ومن ذهب مذهبه قالوا ثلاث عشرة صفة, هذا يشعر إلى أن القول بأنها ثلاث عشرة صفة قول مبكر يعني كأنه إما من أبي الحسن نفسه أو ممن بعده, قال والمتفق عليه سبع صفات وهي صفات المعاني, يعني مع هذا الخلاف بثلاثة عشر أو بثلاث عشرة أو بعشرين لكن القدر المتفق عليه بين الجميع هو سبع صفات. أيضا من المسائل التي طرحت موضوع الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة, فمثلا معرفة الله عند الأشاعرة لا تكون إلا بالشرع ومعرفة الله عند الماتريدية تكون بالعقل, هذا من وجوه الخلاف. الماتريدية لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل وخالف في ذلك الأشاعرة فاعتبروا صفات الذات شيئا غير صفات الفعل لله سبحانه وتعالى. الماتريدية لا يرون تكليف الله تعالى لعباده إلا فيما يقدرون عليه, والأشاعرة يقولون بتكليف ما لا يطاق وإن خالفهم بعض المحققين منهم كالغزالي والإسفرايني, وهكذا في الحقيقة هنالك مسائل أخرى لكن نقتصر على هذه من باب التمثيل لا الحصر. وإذا نزال نتكلم في التوحيد وأجوائه فإن مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة أقسام التوحيد, فأقسام التوحيد بالاستقراء ثلاثة, توحيد الألوهية, توحيد الربوبية, توحيد الأسماء والصفات. وعندما أقول بالاستقراء فإني أعني ما أقول, ذلكم أن بعض الناس وصف أقسام التوحيد بأنها بنيت على الاصطلاح وهذا غير صحيح, إنما هي مبنية على الاستقراء لأن الاستقراء لا يستدرك عليه بينما الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. هذا قال ثلاثة أقسام, ممكن غدا يأتي قائل فيقول أربعة أقسام وخمسة أقسام وعشرة أقسام كل بحسب ما يرى, لكن هي جميعا راجعة إلى هذا التقسيم الاستقرائي أنها ثلاثة أقسام. وعندما نذكر هذا الأمر أيها الإخوة نذكره لنذكر به النقاط أو لنربط به النقاط السابقة وكيف أن الأشاعرة كان جل تركيزهم على توحيد ربوبية، وأما توحيد الألوهية فأهملوه، وأما توحيد الأسماء والصفات فخالفوه. ذلك نتيجة عملية ألا يقروا بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما فقط عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، وكل معنى يرجع إلى هذا المعنى، كما ذكرنا في تعريفهم للإله بأنه القادر على الاختراع، فردوا كل شيء إلى الربوبية. وأما الصفات فقضيتهم في ذلك قضية كبرى، فهم يؤولون ويحرفون وبالتالي يعطلون وينفون. لو أردنا الاستنساخ شيئا ما لقلنا بأن ما زعمه بعض المعاصرين من أن ثمة توحيدا أو نوعا رابعا من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية، نقول هذا غلط، لأن توحيد الحاكمية له متعلق بتوحيد الربوبية وله متعلق بتوحيد الألوهية، وبالتالي هو قسم منهما وليس قسيما لهما، يعني هو تابع لهما وليس مستقلا عنهما. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وفي الآية الأخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهو باعتبار حيثية معينة من توحيد الألوهية وباعتبار حيثية أخرى من توحيد الربوبية. هذا إجمال يتعلق بهذه القضية، أعني قضية الأقسام التوحيد الثلاثة. فقبل أن ننتقل إلى غيرها نقف عندها، ننتظر أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بهذا الأمر، والله الموفق. Bismillah, barakallahu fikum. Apan idhafatan la al-jawab di soal al-akh al-ustad Mahfud Umri an kaifiyah isbat asifat as-sab'ah indal asyairah. Dakara ba'dul ulama anna tariqatuhum al-aqliyah anna wujudul kainat yadulu ala sifatil qudrah wa tanawu'it wa tanawi al-kainat al-makhluqat wa tafawutiha yadulu ala sifati al-iradah wa iradu hadil kainat la yumkin ila bisifatil al wa hadhi sifat as-salasa la yamlikuha illa alladhi indahu sifatul hayat wal hayatul kamilah la yakunu illa bisam wal basar wal kalam. Wallahu a'lam bissawab. Wal hikmah aina hiya wal rahmah aina hiya وإلى آخره. هذه فلسفة مبنية على النظر العقلي الذي أقاموا عليه مذهبه، وإلا لن تعدم أن تجد متفلسفا أو متكلما أو منطقيا يعني يخرج مثل هذا التخريج، بل قل مثل هذا التخريب في مثل هذه العقيدة غير القائمة على دليل معتبر. وإلا هل أسماء الله عز وجل الدالة على صفات هي هدر، أم أن الله سبحانه وتعالى في كل اسم له مما يدل على معنى لا يوجد في الاسم الآخر، وإذا تشابه اسمان فإن بينهما خصوصا وعموما، كما مثلا الرحمن الرحيم كلاهما مشتقان من الرحمة، لكن هل هما شيء واحد؟ الجواب لا، وهكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما القول الراجح في قوله أحصاها في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها؟ ما القول الراجح؟ أي من فهمها وعمل بمقتضياتها، ليس مجرد أن يحفظها، وإلا قد يحفظها الجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير، وليس عسرا حفظها وهي في صفحة واحدة، لكن أن تفهم كل اسم بما يدل عليه من صفة وتجعل لذلك آثارا في النفس والمجتمع، هذا لا شك ولا ريب أمر يعني يجعلك ذا مكانة في هذا الدين أو من هذا الدين، تقوم بما أمرك الله تعالى به رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كثيرا ما نسمع قول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في جانب آخر كثير أيضا نسمع كلام العلماء مثلا هذا مصطلح بدئي وهذا مصطلح مبتدع، والسؤال هل وضع الاصطلاح أي المصطلحات داخل في نطاق التبديع مع أن الأصل في المصطلحات مبتدع، أكثر المصطلحات مبتدع؟ شكرا. نحن أشرنا في مجلس مضى إلى هذه القضية عند ذكرنا ماذا؟ من يذكرنا؟ عند ذكرنا خبر الأحاد، قلنا خبر الأحاد مصطلح، وورود هذا المصطلح في باب علم الحديث وعلم مصطلح الحديث مقبول، لأنه يتكلم عن الحديث من حيث وروده ورواته، فإذا رواه عدد دون التواتر فهو أحدي، والأحدي يقسم إلى عزيز ومشهور وغريب إلى آخر هذه الأحكام، فهنا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا دخلنا في هذا المصطلح إلى باب آخر من أبواب العقيدة وقلنا بأنه هذا حديث أحدي إذن لا يستدل به في العقيدة، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يجوز، هذا اصطلاح حادث. الاصطلاح الحادث وإنكارنا له ليس من جهته هو، ولكن من جهة آثاره التي لم تبنى على بينة ولم تبنى على دليل. فعندما نقول لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لهذا المصطلح آثاره إيجابية، إذا كان لهذا المصطلح ما يتعلق بالعلم وتسهيله وتفصيله وتأصيله، فنحن لا ننكر هذا. أما إذا كان هذا المصطلح سيجعلنا نرد النصوص من أجل المصطلح، نرد الأدلة من أجل هذا المصطلح، وهو مصطلح حادث قال به فلان بالأمس القريب، فنحن حينئذ لا نتحاشى البتة ولا نتأخر لحظة في أن نقول هذا مصطلح مبتدع. لكن بالمقابل إذا قلنا هذا مصطلح مبتدع، هل يلزم من ذلك أن كل من يقوله فهو مبتدع؟ الجواب لا. وأشرنا أيضا إلى هذه القضية وقلنا ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أو ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا، فالقضية فيها دقة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة شيخنا، سمعت عالما يقول أن تقسيم التوحيد هذا على إلى ثلاثة أقسام على سبيل التعليم، وذلك أنه إذا سئل أحد أقسام التوحيد أنه يقول واحد، يصح ذلك إذا قال أن التوحيد هو أن الله هو الرب، أن الله هو المعبود، وأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى. وهذا ما نريده. نعم. الآن لو قلت التوحيد هو الدلالة على أن الله هو الخالق الرب، أن الله هو المعبود بالحق، أن الله له الأسماء الحسنى، لو قلت هذه ثلاثتها معا، أو قلت واحد اثنين ثلاثة منفصلة، ما الإشكال؟ لكن كلامنا الآن ليس في كونه للتعليم أو لغير التعليم، كلامنا في كون هذا التقسيم هل هو تقسيم استقرائي أم اصطلاحي، هذا واحد. الأمر الثاني، هل وهو استقرائي هل يصلح الاقتصار على بعضه والإهمال لبعضه الآخر؟ هذا لا يصلح لا من حيث التعليم، ولا يصلح من حيث الاستقراء، ولا يصلح من حيث التأصيل العقائدي، والله تعالى أعلم. نعم. من عنده سؤال تفضل. هل يعني قبول بعض الصفات ونفيها ونفي بعضها يؤدي إلى نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى إخراج صاحبه إلى من دين الله سبحانه وتعالى كما أن قوما إذا أنكر نبيا أو رسولا من رسول الله سبحانه من رسول الله يعتبر أنه قد أنكر جميع الرسل أفيدنا يا شيخ بارك الله فيكم. طبعا آتان مسألتان مختلفتان ومتبينتان لأن الإيمان برسول هو واجب بذاته كما هو الإيمان بجميع الرسل وهذا الواجب ركن إيماني بحيث تخلف هذا الركن يبطل أصل الإيمان لكن موضوع الصفات الحقيقة فيه ملحظ وفيه جانب وإن كنا لا نقبله ولا نرده لكن جانب يعذر صاحبه عن أن نكفره بمعنى الذين الآن سمعتم مثلا أن الأشاعرة في إثباتهم سبع صفات ماذا قالوا في الصفات الأخرى قالوا راجعة إلى الصفات السبعة إذن هم لم ينفوها ولم ينكروها وإنما حملوها محامل هذه المحامل وإن كانت مؤدية إلى التعطيل والنفي لكن هذا من باب إلزامهم ومن باب الرد عليهم أما هم يقول لك نحن نؤمن أن الله الرحمن الرحيم مع أننا لا نثبت صفة الرحمة من الصفات السبعة ولكن ماذا يقولون يقولون نحن نرد الرحمة إلى العلم مثلا أو إلى الإرادة مثلا أو إلى الحياة أو إلى القدرة فالقضية في باب فروع الأسماء والصفات قضية تبديع وتضليل أكثر من أن تكون قضية ردة وتكفير ونحن لا نتوغل في باب القول بالتكفير إلا بحدود ما عليه علماؤنا وإمتنا من قبل ومن بعد والله تعالى أعلى وأعلم نعم فضيلة الشيخ سمعنا هناك تقسيم آخر للتوحيد فالتوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد الطلب والقصد وتوحيد الإثبات ثم بعض الناس جعل هذا التقسيم يعني مضادا للتقسيم الثلاثة فما توجيهكم في هذا هذا ليس مضادا يعني كما ذكر الأخ قبل قليل قال التوحيد شيء واحد من معانيه الألوهية والعبودية والصفات لا لو قال نوعان وضم اثنين وأفرد الثالث ما المشكلة الجواب واحد فالآن إذا ذكرنا اثنين أو ذكرنا ثلاثة أو أقل أو أكثر طالما أن الأمر لا يخرج عن معاني ودلالات هذه الأقسام الثلاثة فالأمر سهل إنما الاستقراء متعلق بالمعاني ليس متعلقا بالأرقام أنهما قسمان أو ثلاثة أقسام لذلك قالوا توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته كلمة واحدة لكنها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة لو قال هذا توحيد القصد توحيد الطلب توحيد الإثبات أيضا من حيث الثمرة هل خرج أحد الأقسام الثلاثة عن هذه القسمة الثنائية أم أنه مضمن فيها هو مضمن فيها ولم يخرج عنها فلا إشكال في هذا ما دام لم يخرج عن إطار المعنى وإن خرج عن إطار اللفظ فالألفاظ قوالب المعاني ما لم تغير أو تبدل والله تعالى أعلى وأعلم نعم تفضل فضيلة الشيخ القائل يقول أن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ولم ينكروا الصفات الأخرى بل رجعوا إلى هذه السبع وهذا بصدد المعتزلة أي جوابا للمعتزلة فإذا قال القائل هذا لا إشكال كما أن الأشاعرة ركزوا التوحيد الربوبية لأن هذا بصدد النصرانية أو جوابا للنصرانية أفيدنا يا شيخ جزاكم الله خير وهل الوقوف مع النصرانية كان من أيام أبي الحسن الأشعري إلى اليوم لا يوجد غيرهم لا يوجد مشركون وثنيون لا يوجد مسلمون يدعون غير الله ويستغيثون بالأنبياء والأولياء هذه حجة داحضة وحجة متهافتة. وكذلك الشأن لما قلنا أو لما قال هذا القائل بأن إثباتهم للصفات السبع جاء للرد على المعتزلة. كيف الرد على المعتزلة والمعتزلة نفت الكل والأشاعرة أثبتت البعض ونفت البعض الآخر؟ فمن هنا نكرر كما ذكرنا وصف شيخ الإسلام تيمية لهم بأنهم مخانيث المعتزلة، لأنهم أثبتوا شيئا بموافقة أهل الحق ونفوا أشياء بموافقة أهل الباطل، فلم يتمحض لهم الحق خالصا ولم يتلبسوا بالباطل خالصا، وإن كان نقصان الحق في إطاره العام هو أقرب إلى الباطل. يعني واحد الإنسان قال والله ما شاء الله أنا أتيت بالصلاة أركانها وواجباتها وهيئاتها لكني نقضت وضوئي، بقيت له صلاة؟ مع أنه أتى بسائر الأحكام، لكن هذا مما ينقض الصلاة وما يبطلها. وكذلك الحال، ما الفائدة أن تقول أنا أثبت سبع صفات لله ودلالة الأسماء الحسنى فضلا عن الصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة تفوق ذلك بعشرات الأضعاف؟ إذن هذا في الحقيقة صورة من صور تناقض القوم في النفي والإثبات وما أكثره، والله تعالى على وعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. فضيلة الشيخ حفظه الله، عندي سؤال. الأشاعرة استخدموا لفظ قدم أو قديم لصفة من صفة الله عز وجل، مع أن القرآن عبر بالأول، هل هناك فرق بينهما وما مدى دقة لفظ أول معنى؟ جزاك الله خيرا. الذي أرجحه أن الله عز وجل سمى نفسه الأول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالقدم، ولا يتعارض الوصف بالقدم مع التسمية بالأول، لأننا ذكرنا أن كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم. الله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، هذه صفة للسلطان، والسلطان هنا صفة لله عز وجل، فوصف هذه الصفة بالقدم دل على جواز وصفه تعالى بالقدم. لكن هل قدم الله كقدم خلقه؟ حتى عاد كالعرجون القديم، هل القديم هنا كالقديم هناك؟ الجواب لا. وفرق بين القديم هنا والقديم هناك، كما الفرق بين السميع هنا والسميع هناك، كما الفرق بين قدير هنا وقدير هناك، وهكذا لا نستوحش. لكن هل نقول من أسماء الله القديم؟ نقول لا، من أسماء الله الأول، فليس قبله شيء. وأما القديم فهو صفة من صفات الله عز وجل التي تلتقي كثيرا وكثيرا جدا معنى الأول الذي هو صفة تفرد الله عز وجل بها وهو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، لذلك هل يجوز لنا أن نقول بأن من أسباب وقوع الناس في عبادة القبور أو أولياء بسبب عدم وجود توحيد الألوهية في الأشعرية؟ جزاكم خيرا. قد يقال هذا القول، لكن لا يخفى عليك أن علماء أهل السنة لم ينقطعوا في التاريخ الإسلامي كله، وإن قل وجودهم وإن قل نشاطهم لكنهم لم ينقطعوا، وبالتالي فقد يكون هذا سبب أو سببا من الأسباب، سواء كان سببا كبيرا أو لم يكن كبيرا. لأنه عندما نرى اليوم مثلا هذه البلاد بملايينها ما شاء الله، نرى أن معاهدها وجامعاتها الدينية تدرس مذهب الأشاعرة وتركز بالتوحيد على توحيد الربوبية دون التركيز على توحيد الألوهية. وبالتالي هؤلاء العامة والدهماء والرعاع عندما يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من دون الله ولا يجدون من ينكر عليهم لا في المسجد ولا في الطريق ولا في الجامعة ولا في المعهد، هل يرون في هذا خطأ أو غضاضة؟ لن يروا في هذا لا خطأ ولا غضاضة، لأنه لم يوجد من ينكر عليهم. لكن الحمد لله الآن بدأت السنة تنتشر. هل الأحوال الآن في أندونيسيا كالأحوال قبل 20 سنة في التوحيد والدعوة إلى التوحيد والسنة؟ الجواب لا. ذلك نقول كما قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالحمد لله أنمن علينا بنعمة السنة والتوحيد، ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يحسن خواتيمنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. تفضل. هل ينفع يعني إقرار التوحيد؟ قم. هل ينفع إقرار التوحيد يعني واحدا من أنواع الثلاثة وينكر الآخر؟ وهل الخطأ الذي يقع في التوحيد الألوهية حتى يقع في الشرك أشد من الوقوع الخطأ في التوحيد الأسماء والصفات يعني بالتعطيل أو تمثيل؟ ليس عندنا مقياس شرعي منضبط نقول هذا أخطر وهذا أخطر وهذا أشد وهذا أقل شدة. الجميع لا شك ولا ريب في خطر. الذي يقر بتوحيد الربوبية ولا يقر بتوحيد الألوهية على خطر أم ليس على خطر؟ على خطر. الذي يقر بتوحيد الألوهية، ولا أقول يقر بتوحيد الربوبية لأن هذا غير ممكن، لكن يقر بتوحيد الأسماء والصفات ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. والصباح ذكر لنا الأخ مثال على ذلك، الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية تقوم على التمشعر في العقيدة في باب الأسماء والصفات، ولكنها في باب توحيد الألوهية قريبة جدا جدا إلى مذهب السلف ومنهج السلف. فلو أن أحدا أيضا وحد الله تعالى في عبادته لكنه أنكر علوه على خلقه وأنكر أسماءه وصفاته ولو تحت اسم التأويل وتحت اسم التنزيه تحريفا وتعطيلا ونفيا، أليس في هذا أيضا كثير من الخطر؟ الجواب نعم. وكذلك الحال لو أن أحدا أثبت الأسماء والصفات لكنه لم يثبت توحيد الألوهية، كمثل ما فعل من؟ بعض الغماريين. بعض الغماريين شددوا في باب الأسماء والصفات ولكنهم فرطوا في باب توحيد الألوهية، فأجازوا الاستغاثة بالقبور في الوقت الذي ثبتوا فيه باب الأسماء والصفات. هذا خطر وهذا خطر وهذا خطر، وهذا توحيد وهذا توحيد وهذا توحيد. نعم قد يكون الخطأ في باب الأسماء والصفات أقل، لكن إذا كان في جزئية أو جزئيتين، لكن إذا كان الخطأ في الباب كله فقد يصل إلى خطره في باب الربوبية. ألم يقل السلف عن الجهمية أن باطلهم كان زعمهم أو زعمهم أنه ليس في السماء إله؟ وهذا مما تلتقي فيه الأشعرية والمعتزلة والماتريدية في مذهب واحد، فهم يقولون جميعا بأنه ليس في السماء إله. لكن هل ليس في السماء إله يعني ينكرون الرب؟ لا، هم باعتقادهم ينزهون الرب. لكن هذا كما قلنا عن ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، صارت الأسئلة أكثر من الدرس. نعم تفضل. أحسن الله إليكم الشيخ. أسأل في بالنسبة لكلام ابن القيم، وهو كلام معروف في قضية القول على الله بلا علم، ومعروف يا شيخ استدل بآية: وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. وذكر الإمام ابن القيم معروف بأنه كله معروف وما هو غير المعروف بأن ننتظر غير المعروف. لا أريد أعلم الأساتذة يا شيخ. أدخل في الموضوع مباشرة. نعم يا شيخ. بأن القول الله بلا علم أعظم جرما من الشرك بالله. فأنا أريد أعرف ما الأسباب الذي جاء لهذا الاسم يعني يكون أعظم جرما من الشرك بالله. أظن أن هذا ليس له علاقة بدرسنا. له علاقة. أين العلاقة حتى أتصور الجواب؟ لا علاقة يا شيخ يعني ها؟ لا الكلام بارك الله فيك الآن هو يقول الأخ السائل يقول كيف كان القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ أليس هذا سؤالك؟ هذا من هذه الحيثية ليس له علاقة بمجلسنا ومع ذلك نجيبك إن شاء الله. نقول يا أخي الكريم القول على الله بغير علم هو من أعظم أسباب الشرك وغيره من الأسباب. الآن لو أن أحدا قال على الله أو لم يقل على الله إلا بالعلم هل وقع في الشرك؟ فما السابق؟ الشرك سابق للقول على الله بغير علم أم القول على الله بغير علم سابق للشرك؟ لا شك ولا ريب أن القول على الله سابق للشرك، وإلا لو قال على الله بالعلم لما وقع بالشرك ولما وقع بالفسق ولما وقع بالتألي على الله ولما وقع بالمخالفات كثيرها وكبيرها. من هنا جاء الإخبار أو الإبانة عن القول على الله بغير علم أنه أخطر من حيث السبب لا من حيث النتيجة. أما من حيث النتيجة فالشرك أخطر. يعني لو أن أحدا ظل جاهلا طول عمره هل نقول عنه مشرك؟ لكن لو أن إنسانا أشرك مرة في عمره نقول عنه مشرك. والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي. سؤال قبل الأخير في هذا الموضوع تفضل. فضيلة الشيخ سمعنا من بعض المشايخ المحاولة في الجمع بين القولين في مسألة لفظ الجلالة، وقالوا أن لفظ الجلالة أصله مشتق ثم يصير علما على الذات، فما توجيهكم على وهذا هذا؟ قلناه هذا قلناه لم نقوله لما ناقشنا كلام الشيخ العفيفي. قلنا لا يمنع أنه مشتق أن لا يكون علما على أن يكون علما على غير الذات. هو علم على الذات وفي نفس الوقت هو مشتق، فمن اعتبره جامدا لكونه علما على الذات قلنا هذا ربط غير موفق وغير دقيق. وهل له نظير؟ والله تعالى أعلم. له نظير في الألفاظ؟ لا ليس له نظير، لأنه لا يوجد علم على الذات غير هذا اللفظ المكرم. والله تعالى أعلى وأعلم. فضيلة الشيخ تفضل. يبدو أن العقالة قد انفلت، فالأسئلة ما شاء الله كثرت أكثر من الدرس. قرأت في بعض الكتب أن عالما من العلماء المعاصرين السلفيين قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وهذا القسم الرابع سماه توحيد الاتباع، يعني بذلك اتباع النبي في العبادة، فما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خير. يعني هذا لو قلناه لا يتعارض مع كون التوحيد ثلاثة أقسام، لأن التوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع هو غاية توحيد الله عز وجل بعبوديته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما أن من توحيد الله أن نوحد رسوله لنجعله يعني من علامات أو لنجعله من سمات ومن أقسام توحيد المولى نفسه سبحانه وتعالى، الجواب لا. لكن عندنا كلمة التوحيد لها شقان، لا إله إلا الله أي بألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، محمد رسول الله بأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتعبير عن هذا بأنه أربعة أقسام قد يكون ملبسا وقد يكون بابا لغيره أن يضيف كما قلنا خامسا أو سادسا، وإلا على هذا التقسيم ومن أضاف توحيد الربوبية صاروا خمسة أقسام، وممكن واحد ثالث يضيف عفوا توحيد الحكمية، وممكن واحد آخر يقول توحيد القدر فيجعلها ستة أقسام، وهكذا إلى ما لا نهاية. جعلوا أو اعتبار التوحيد أو أقسام التوحيد أمرا استقرائيا ينبغي أن نقف عنده ولا نتزيد عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. بعض النساء تهتدي إلى عقيدة السلف، ولكن مع الأسف زوجها ما دامت في عقيدة أشعرية، وزوجها دعت إلى هذه العقيدة، وهل يجوز لها أن تطلب منه الطلاق خوفا أن يتلوث عقيدتها؟ جزاكم الخير. أنا كنت أظن سؤالك يعني أقوى من هذا. كنت أظنك ستسأل هل يجب عليها أن تطلب الطلاق؟ لا، أنه يجوز لها أن تطلب الطلاق. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا سئل مثل هذا السؤال يجيب جوابا حكيما، يقول لو قلت لها يجوز أو يجب هل تفعل؟ معظم الإجابات لا تستطيع. إذا لا تستطيع لماذا تسأل؟ ولهذا نظير في السنة، عندما جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال أمسكها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الذي تسأل وأنت الذي تبحث وأنت الذي تضع المشكلة، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا لو سمحتم تفضل. شبهة من شبه هؤلاء القوم أن أول من قسم تقسيم التوحيد إلى الثلاثة هو ابن تيمية، ماذا قولكم فيه؟ هذا كلام باطل. تجد تفصيل تقسيم التوحيد من كلام الإمام الطبري في تفسيره، تجد تقسيم التوحيد من كلام الإمام بن مندة في عدد من كتبه، تجد تقسيم التوحيد في سورة الفاتحة، تجد تقسيم التوحيد في سورة الناس. وكأن الله تعالى يقول لعباده هذا القرآن كله المفتتح بسورة الفاتحة بأقسام التوحيد الثلاث، والمختتم بسورة الناس بأقسام التوحيد الثلاث، أول ما يدعى فيه الناس إلى التوحيد. لذلك دعوة الأنبياء دعوة التوحيد، ثم الأشياء الأخرى والأمور الأخرى، مصالح الحياة وشؤونها وشؤونها وما أشبه، هي تبع وليست أصلا. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وهنالك رسالة لطيفة لأخينا الفاضل الشيخ عبد الرزاق العباد، بحث في هذه المسألة ورد على من أنكر تقسيم التوحيد، وأتى بنصوص بعض العلماء كمن ذكرت، فلتنظر. الله تعالى أعلم. نعم ننتقل إلى نقطة أخرى. أيضا من الأمور التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة مسألة الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها مما يجدونها في نفوسهم تدلهم على الله. العبد في فطرته مستكين ذليل، يؤمن بالله عز وجل بفطرته، كما ذكرنا في الحديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه ونصرانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين. الأشاعرة نفوا دليل الفطرة ورفضوه وردوه، واستعاضوا عنه بدليل سموه دليل الحدوث، دليل الحدوث، وقالوا الكون حادث، إذن لابد له من محدث قديم. الكون حادث لابد له من محدث قديم، فجعلوا هذا دليلا أقوى من دليل الفطرة، وهذا غير صحيح. دليل الحدوث من الممكن أن يناقش عقليا، كمن كمثلي ما أثبت يمكن أن ينفى، لكن دليل الفطرة كما ذكرنا في قصة أبي جعفر الهمداني مع إمام الحرمين، عندما قال له: يا إمام، ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا الله رفعنا أيدينا إلى السماء؟ قال: لقد حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، فطرة، الفطرة هي التي تكلمت. وأنا أذكر والله أيها الإخوة، لعله قبل 30 سنة كنت أناقش بعض الأشاعرة في قضية علو الله تعالى على خلقه، واستمر المجلس 2 أو 3 ساعات، وأنا خارج فإذا بطفل ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات، قلت له بلهجتنا العامية: أين الله؟ قال: فوق. طفل صغير. قلت له: انظر يا رجل، هذا فطرته نطقت، ونحن الآن ننطقك من 2 ساعة لم تنطق. فدليل الفطرة الحقيقة يعني فيه السلامة، وفيه الأمان، وفيه الاطمئنان، وفيه الرضا، وفيه الاستكانة لعظمة المولى سبحانه وتعالى. لذلك الشهرستاني من كبار علماء الأشاعرة، قدم دليل الفطرة على دليل الحدوث وجعله هو الأصل. ولو كان الأمر كذلك لما أنكرنا على الأشاعرة هذا الإنكار، أن يكون الأصل دليل الفطرة ثم بعد ذلك تأتي بدليل الحدوث، لا مانع ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لكن أن تجعل الدليل الأوحد على وجود الخالق سبحانه وتعالى هو دليل الحدوث مع وجود الفطرة التي لو تركت على ما هي عليه لدلت على هذا المعنى ولا أكدته وثبتته ورسخته. هذه إشارة أيها الإخوة إلى أن الأشاعرة في جل عقائدهم التي خالفوا فيها السنة، بل أقول في كل عقائدهم التي خالفوا فيها السنة، إنما سلكوا مسالك عقلانية، مسالك بعيدة عن النصوص، مسالك لم يهتدوا فيها بهدي سلف الأمة الصالحين الذين توعد الله تعالى متنكب سبيلهم بالويل والشنار وجهنم والنار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا هذا يعني على وجه الاختصار فيما يتعلق بدليل الحدوث، فمن كان عنده سؤال نجيبه عليه، لأن مجلسنا القادم لعله يكون مجلسا خاصا في مسألة علو الله تعالى على خلقه، والمجلس الذي يليه لعله يكون مجلسا خاصا في مسألة العقل ومنزلته عند الأشاعرة. ولا وأظن بعد ذلك يبقى مجلس واحد، أليس كذلك؟ أم مجلسان؟ مجلسان. فنحن نستعين بالله، وإلا عندنا باقي نحو أيضا 15 أو أكثر من مؤاخذاتنا ومؤاخذات علمائنا على الأشاعرة، لكن الحقيقة حتى لا يأخذنا الوقت نقدم في المجلسين الآتيين مسألة علو الله على خلقه ومسألة العقل، وأضيف مسألة ثالثة وهي مسألة خبر الواحد. مسألة خبر الواحد أيضا مسألة كلية، لأن إنكارهم لكثير من العقائد جاء مبنيا على ماذا؟ على ردهم خبر الواحد في العقيدة، ورفضهم لكثير من العقائد جاء مبنيا على اعتبارهم العقل هو الأساس في الأحكام الغيبية وصفات المولى سبحانه وتعالى وهكذا، فضلا عن مسألة العلو التي عدها السلف فيصلا بين لا أقول الأشعرية وأهل السنة بل الجهمية وأهل السنة، وهي مما وافق فيه الأشاعرة والمعتزلة أسلافه من الجهمية، نسأل الله تعالى العافية. فمن عنده في بقاء دقائق قليلة شيء حول دليل الحدوث ومناقضته لدليل الفطرة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده شيء تفضل. هتقول هنا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. مما ذكر العلماء السنة أن من باب سبب انحراف أشاعرة في تحقيق أسماء الصفات انحرافهم في النظر في أول الطريق، أنه ضلوا في أول الطريق فضل ضلالا بعيدا، يعني أنهم في معرفتهم لله أو في إثبات وجود الله أنهم استعملوا دليل كما ذكرتم تفضلتم، هو دليل الحدوث ودليل الأعراض وإلى آخر من قواعد كلامية الذي أخذوها من فلاسفة أو أهل الكلام. هذا صحيح، وهذا صحيح، وهو يلتقي تماما ما أشرنا إليه أكثر من مرة، حتى هذه اللحظة قبل قليل ذكرناه وقلنا سنفرده في مجلس خاص وهو موضوع العقل. بل لو قلنا مستدركين على هذا الكلام، نزعهم إلى دليل الحدوث وتركهم دليل الفطرة، ما سببه إلا تقديم العقل وجعل العقل أساسا لكل شيء. وأنا أقول كلمة وأعجل بها حتى لا نتهم أننا ضد العقل. العقل عندنا أداة فهم لا أداة حكم. العقل عندنا أداة فهم لا أداة حكم. وتعجبني كلمة للإمام القيم، قال العقل سلطان ولى الشرع ثم عزل نفسه. العقل سلطان ولى الشرع ثم عزل نفسه، وهذا هو الحق. أنت الآن إذا أصابك مرض، أي مرض، وكلنا بشر تصيبنا أمراض، وتذهب إلى الطبيب، أي شيء سيقوله لك الطبيب ستقبله، أليس كذلك؟ مع أن إمكانية خطأ الطبيب واردة جدا، وكم من الناس ماتوا بسبب أخطاء الأطباء، أليس كذلك؟ أو أصابتهم أمراض مزمنة بسبب الأخطاء وهكذا. هذا وأنت قد سلمت عقلك لإنسان مثلك في أمور لا تعرفها مع إمكانية معرفتها، فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي هو الخالق، الذي هو القادر، الذي هو الإله الحق، في أمور أنت لا تعلمها ولا تعرفها، فمن باب أولى وأولى أن تستسلم لها وأن تخضع على أعتابها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أعتقد أن خطأهم في الأسماء والصفات كما تفضلت، خطأهم في أصل مبدأ نظرهم وهو دليل الحدوث، وخطأهم في دليل الحدوث سببهم وضعهم للعقل في غير موضعه وجعلهم إياه في غير مكانه ومكانته، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.